حدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح رواه الحاكم. أقول وبالله تعالى التوفيق في هذا الباب لا بد من وقفات. أولا أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان بلا اختلاف عند أهل السنة، وأهل البدعة هم الذين حادوا عن هذا الطريق. فنحن نؤمن بأن الأمور قدرها الله سبحانه، وعلى هذا عشرات الأدلة. ويدخل في هذا الباب أن الأمور مكتوبة، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فالأمور مقدرة ومكتوبة. دل على أنها مكتوبة أيضا قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وفي الآية الأخرى لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ودل على هذا أيضا قوله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ودل على هذا أيضا إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فقوله فيسبق عليه الكتاب دال على ما ذكر من أجله. وكذلك الحديث الآخر فيه واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. في الحديث رفعت الأقلام وطويت الصحف وجفت الصحف. وفي الباب أيضا أن الله قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فالأمور كلها مقدرة ومكتوبة. وعلى التفصيل بعد هذا الإجمال أقول إن الإيمان مقدر، السعادة مقدرة والشقاوة مقدرة. قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون لا يفقهون بها الآية. وكذلك قال تعالى في كتابه الكريم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. والآيات على هذه الشاكلة. فالإيمان مقدر وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى فسبقت لهم من الله الحسنى قدرت لهم وكتبت لهم. حديث أن الله لما خلق الخلق قبض قبضة بيمينه قال إلى الجنة برحمتي والأخرى بشماله قال والأخرى ليس فيها لفظ الشمال والأخرى قال إلى النار ولا أبالي. فالشقاوة والسعادة والإيمان مقدر كل ذلك. ونحن نقول كما قال الله تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا من يهده الله فلا مضل له. وكذلك وبعد أن بينا أن السعادة مقدرة والشقاوة مقدرة الإيمان مقدر والكفر مقدر لما سبق من الأحاديث فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قد قال تعالى يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. والأرزاق مقدرة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما توعدون. والملك يؤمر بإعادة الكتابة ثانية يا ربي والغلام في بطن والجنين في بطن أمه. كم الأجل كم الرزق ما العمل شقي أو سعيد وهو في بطن أمه. فالرزق مكتوب لك وأنت في بطن أمك ومقدر لك كذلك. وارتفاع الأسعار وانخفاضها مقدر إن الله هو المسعر القابض الباسط الخافض الرافع الحديث. والنصر مقدر وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وغير النصر مقدر أيضا أما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وتسلط قوم على قوم مقدر وانصراف قوم عن قوم مقدر. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. وهكذا كل شيء مقدر. الشفاء مقدر إذا مرضت فهو يشفيني. بقاء الزوجة مع زوجها مدة زمنية ثم تطلق إذا أراد الله لها أن تطلق. ومن ثم جاءت آية القدر في ثنايا آيات الطلاق من سورة الطلاق ألا وهي قوله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا حتى لا يندم المطلق يقول ليتني ما طلقت. قل مكتوب لك كم مرة ستعاشر زوجتك مكتوب لها كم مرة ستأكل في بيتك أو تمكث في بيتك. فمن ثم لا داعي للندم إن كل شيء خلقناه بقدر. الذرية مقدرة كما قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الأمراض مقدرة والشفاء مقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الموت مقدر لكل أجل كتاب لكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل شيء في هذا الكون مقدر وما نحن إلا نمضي في طريق ما قدره الله لنا. قد سأل شابان من الأنصار الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت العمل الذي نعمل عمل مستأنف أم عمل طويت عليه الصحف أجرت به الأقلام وجفت به المقادير وجفت به الأقلام. قال بل تعملون عملا جرت به المقادير وجفت به الأقلام وطويت عليه الصحف. قالوا ففيما العمل إذن؟ قال عملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة وأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة. ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآيات. فكل شيء مقدر وهذا من المسلمات. ولكن ومع أن كل شيء مقدر علينا بالعمل كما أمرنا فقوله تعالى إن الذين آمنوا دخل فيه الإيمان بالقدر، وأردف ذلك بقوله وعملوا الصالحات. فنعمل في باب العمل ونعتقد في باب المعتقد، وفي هذا خروج من كل إشكال بإذن الله. نعلم أن الأمور كلها مقدرة كمعتقد، لا بد أن نعتقد هذا. وفي باب الأخذ بالأسباب لا بد أن نأخذ أيضا بالأسباب كما أمرنا. وبهذا جاءت النصوص آمنوا وعملوا الصالحات، لا تكاد تنفك عمل الصالحات عن الإيمان، فإيمان وعمل صالح. فكما سلف إذا قال لي قائل عند باب المسجد رجل يريد قتلك، ومتأكد أنه وقف مسك المسدس لقتلي، ولكن أنا معتقد تمام الاعتقاد أن أجلي لن ينخرم، وأن أنني سأموت في الوقت الذي قدره الله لي، ولكن وكما أمرت آخذ بالأسباب وأخرج من الباب الآخر. فهنا آمنت وأخذت وعملت الصالحات التي منها الأخذ بالأسباب، أسباب النجاة حينئذ، وتندفع كل الإشكالات بعد ذلك، ولا داعي للجدل ولا للخوض. فإن نبينا ليس من هذه الجدل في هذه الموضوعات، معتقدون تماما أن الرزق مقدر، ولكن فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. معتقدون أن الشفاء مقدر، ولكن تداووا عباد الله. معتقدون أن النصر مقدر، لكن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآيات، وهكذا في كل الأبواب. معتقدون أن الذرية مقدرة، لكن نتزوج ويجامع الزوج زوجته، وإلا لو تزوج رجل بامرأة وطفق طول الليل يدعوان ربهما يا رب ارزقنا ذرية صالحة، وينام بجوارها كاللوح الخشب بجوار لوح الخشب، ماذا عساه أن ينجب؟ فلما أخذ بالأسباب، لأنه ترك قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فلا بد مع الإيمان بالقدر من الأخذ بالأسباب كما أمرنا الله سبحانه، وتندفع كل الإشكالات بذلك. نعم، قد يأخذ شخص بالأسباب ولا يوفق، يأخذ بأسباب الرزق ويخسر، يأخذ بأسباب الشفاء وبدلا من أن يعالجه الطبيب يميته الطبيب، وكل هذا وارد. يأخذ بأسباب النصر ويهزم، فالأمر كله لله. وبهذا تندفع عنا كل الإشكالات ولا نسترسل في جدليات. ولذلك لما جاء على المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له، أو جاءوا يخاصمونه في القدر، فنزلت ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، كأنك تقول لشخص اضرب رأسك في الحائط وكل شيء سيكون كما يريده الله سبحانه وتعالى. ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. فلا معنى للاسترسال والجدال في هذا الباب، ولا صح أن نستدل بالقدر على ترك العمل، لأن الذي أمرنا بالإيمان بالقدر هو الذي أمرنا بالعمل. فناس استدلوا بالقدر على ترك العمل فخالفوا أمر الله، لأن الله أمر قائلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله أمرنا بالإيمان بالقدر وأمرنا بالعمل، لكن أهل الشرك حاولوا أن يستدلوا بالإيمان يستدلوا بالقدر على نفي العمل. قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. قالوا يعني إذا كان الله يريد لنا الشرك الإيمان سنؤمن، فلا داعي لإيماننا. طيب الله أمركم بالإيمان، فتركوا الإيمان الذي أمروا به مستدلين بالقدر. وكذلك قال تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يعني إذا قلت لهم للكفار يا ناس يا أهل الكفر أطعموا الفقراء، يقول لك لا اتركوا فقير، لأن الله لو كان يريد له الغنى أغناه. صدق، لو كان الله يريد الغنى أغناه، نؤمن بهذا، ولكن مع إيماننا نعمل كما أمرنا، أنفقوا ننفق كما أمرنا الله. فأهل الكفر يحتجون بالقدر على إسقاط العمل، وهذا ضلال والعياذ بالله. إنما نحن كمؤمنين آمنوا وعملوا الصالحات، والاسترسال في القدر ليس في الكلام في الموضوع ليس من شأن نبينا، والاستطراد فيه ليس من شأن النبي. ولذا الشابان الأنصاريان لما قال للرسول ففيما العمل إذن، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولما جاءه المشركون نزلت ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. فالاسترسال في هذه الموضوعات يضرك ولا يفيدك، وبه تحيد عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طرائق مناقشته. وكم من مسألة أمرنا فيها بالإعراض عن المناقشات، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. وهكذا تتوالى النصوص، فليس من شأننا أهل الإسلام الجدل في هذا، إنما نؤمن إجمالا وتفصيلا بأن الأمور قدرها الله سبحانه، وهذا القدر في علم الغيب لا نعلمه، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ولكننا أمرنا أن نعمل كما أمرنا الله سبحانه. وكل من استرسل في هذا الباب، كلما زدت استرسالا كلما زدت ابتعادا، كلما زدت بعدا عن النصوص كلما زدت أرقا وتعبا. ولذا نرى حتى في كتب بعض الفضلاء كتب شيخ الإسلام تيمية في المجلدات الأول ترى كلاما طويلا، والفائدة المتحصلة منه ليست بتلك الكبيرة كالذين لزموا الاختصار في هذه الموضوعات من السلف الصالح كالصحابة والتابعين فمن بعدهم. فالاسترسال من شأن أهل الكلام، واضطر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه إلى هذا لمجادلة أهل الكتاب، وكان بإمكانه في هذه الأبواب أن يسلك المسلك الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي مثل هذه المسائل الإجمال والسير على ما صار عليه الرسول أسلم وأولى، ولست بملزم بالإجابة على كل سؤال يطرح علي، بل أمرت بالإعراض عن الجاهلين في كثير من الأحيان، والله أعلم. هذا، وقد ورد أن عمر رضي الله عنه كان في طريق في سفر كما لا يخفى، فمر ببلاد فيها الطاعون بلاد الشام، فاستشار الصحابة ندخل أو لا ندخل البلدة فيها الطاعون، اختلفوا فأخرجهم وأدخل المهاجرين والأنصار، فاختلفوا فأدخل كبار البدريين من المهاجرين والأنصار، فاتفقت كلمتهم ألا ندخل، فحاد عن البلدة. إذا بمناد ينادي يا ابن الخطاب تفر من قدر الله، فالتفت فإذا بأبي عبيدة بن الجراح، قال لو غيرك قال يا أبا عبيدة، ثم قال يا أبا عبيدة لو كانت لك غنم أو إبل فمررت بواد ليس فيه زرع وآخر أخضر به الزرع، في أيتها كنت تركت غنمك أو إبلك؟ قال في التي فيها زرع. قال إذن أنت فررت من قدر الله إلى قدر الله، فكيف يعني أنني أضر بعباد الله الصالحين؟ مضمون كلامه رضي الله عنه. فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال في عندي في ذلك علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا نزل بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فكبر عمر وحمد الله. لكن لا يستدل بالقدر على ترك العمل كما أسلفت. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما يوقظهما لقيام الليل، فخرج علي يقول يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء ابتعثنا وإن شاء تركنا، أو أنا أماتنا أي أنامنا. فانصرف النبي ولم يسترسل في الكلام معه، بل ضرب بيده على فخذه قائلا: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولكن إذا أخذت بالأسباب وفاتك الأمر فإن أمر الله غالب، والله غالب على أمره ولا تلام. فالنبي كان في سفر حضره والصحابة النوم فوجدوا مكانا فسيحا رحيبا، فقال النبي: يا بلال اكلأ لنا الليلة. ثم نام الرسول وما هي إلا برة يسيرة، ونام بلال، فما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس. فذهب النبي يقول لبلال: يا بلال، ألم أقل لك اكلأ لنا الليلة؟ قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. غلب ونام. قال عليه الصلاة والسلام: لا ضير ارتحل، وهذا مكان حضرنا فيه شيطان. وقال في الحديث الآخر: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا إجمالا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول: طالما الأمور مقدرة فما فعل الشيخ؟ اعمل كما أمرت. ما زلنا في صدد حديث رسول الله الشاب الأنصاري، فقال: ففيما العمل إذن الشابان؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.